فشهد الشهود شهادة شرعية كما بينا سائفة أو كذا جاء معترفا لولي الأمر، فإن ولي الأمر لا يسعه إلا أن يقيم عليه حد الزنا. ومن صدق رجلا أو امرأة بهذه الجريمة ولم يأتي بالأربعة الشهود فذلك حكمه معروف ويحد حد القتل كما ذكر الآيات كذلك في أولها. ومن قذف امرأته وهذا قذف خاص فعليه أن يأتي بما يسمى في شريعة الإسلام باللعان. ولقد ذكرت سورة النور في أولها حد الزنا وحد القذف وحكم اللعان. ثم ذكرت السورة الكريمة قصة الإفك وبينت ما يكون موقف المسلم تجاه اتهام زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام وتعامل الصحابة الكرام مع هذه القضية ومع هذا الإفك الذي خرج من فم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هدفه ليس الطعن في أم المؤمنين كامرأة بشخصها، وإنما كان يقصد من جراء ذلك أن يطعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصمة بيت النبوة، فكان هذا هو المقصود بعد أن طلب المسلمون وما استطاع المشركون أن يكسبوا معه المعركة إلا وكان النصر في ركاب المسلمين، فحينئذ بدأ الشرك وبدأ عملاء الشرك وعملاء أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي ممثلين في المنافقين لإرادة إشاعة الفاحشة في هذا المجتمع والقضاء عليه من داخله. ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من أن يكون الإنسان منا سماعا لأقوال هؤلاء المنافقين الذين لا يريدون بالمجتمع الإسلامي إلا الشر وإلا الشر كله. فحينما يعجز المشركون ويعجز الأعداء الخارجيون عن ضرب القوى الإسلامية وضرب الأمة الإسلامية، فحينئذ يلجؤون إلى أسلوب الشائعات ويلجؤون إلى أساليب المنافقين مستعملين عملاءهم ومستعملين المنافقين وما يسمى في زماننا بالطاغوت الخامس لإفساد هذا المجتمع. وما أظنكم تحسبون أن مجتمعا من المجتمعات الإسلامية في زمان من الأزمنة يخلو من المنافقين ويخلو من عملاء الكافرين الذين يتكلمون بألسنتنا والذين هم من جلدتنا والذين هم يحسبون على الإسلام أسماء ويحسبون على الإسلام لأن لهم أسماء إسلامية ويعاملون في المجتمع الإسلامي معاملة المسلمين، ومع ذلك هم يكيدون لهذا الإسلام ويكيدون لهذا المجتمع. فلنكن على يقظة ولنكن على حذر حتى نعلم من أين نؤتى. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الحدود التي إن حكمها أهل الإسلام وطبقها أهل الإسلام حكومة ومحكومين ماذا تكون النتيجة؟ سيقضون على الفساد الذي وقع في المجتمع، وكل مجتمع من المجتمعات لا بد وأن تكون فيه ثغرات، لا بد وأن تكون فيه أخطاء، لأنه ليس مجتمعا من الملائكة وليس مجتمعا من النبيين، وإنما هم مسلمون فيهم الصالح وفيهم الصالح، فيهم المؤمن إيمانا عظيما وفيهم المؤمن الذي يقع في إيمانه ثغرات فيضعف أحيانا فيقع في جريمة أو يقع في ذنب من الذنوب، حينئذ حينما يكون هذا الذنب بينه وبين ربه تبارك وتعالى فعليه بأن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، والله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وبشروط التوبة المعروفة. ولكن حينما يرتكب الإنسان حدا من حدود الله تبارك وتعالى وتقام عليه بينة، فواجب الأمة متمثلة في الحاكم والدولة والقائمين على الدولة الإسلامية أن يقوموا بتنفيذ حدود الله تبارك وتعالى. هذه الحدود شرعت إما جوازر أو زواجر كما يقول أهل الفقه، ولكن هذه الحدود شرعت لمن يقع في الخطأ ولمن يقع في الإفساد والفساد. ولكن الإسلام ليس حدودا وفقط، ليس إقامة حدود وفقط، الحدود ما أصح، ولكن الإسلام العظيم يقدم لنا الحلول حتى لا نقع في مثل هذه الجرائم. يعني الإسلام ما أمرنا بأن نتربص بالمخطئ، فإن وقع في الخطأ لا بد أن نقيم عليه الحد، وإنما الإسلام يقدم إصلاحا عاما للمجتمع، إصلاحا كما تعلمون في العقيدة، إصلاحا في العبادات، إصلاحا في الأخلاق والسلوك، إصلاحا في المعاملات، إصلاحا في كل ما يقوم به المجتمع ومجتمعا، إصلاحا بما يقوم به كل إنسان إنسانا نموذجا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، إصلاح كامل، فلا يترك ثغرة إلا ويقوم بسدها. ولذلك لا يكتفي بأن يشرع حدودا لمن ارتكبوا الجرائم أو لمن وقعوا في الفساد والإفساد، وإنما هو الإسلام يقدم كل سبل العلاج التي تجعل الإنسان صالحا، فهي تمنع ارتكاب الجرائم منع وقاية. والمبدأ الطبي المعروف الوقاية خير من العلاج. الوقاية كيف نتقي الوقوع في الذنوب؟ كيف نتقي الوقوع في الزنا؟ كيف نتقي الوقوع في القذف؟ كل السبل التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا، كل السبل التي تؤدي إلى الوقوع في جريمة القذف، كل ذلك يأتي الإسلام بتقديم العلاج الناجع للمجتمع الإسلامي. وها هو يبدأ هنا من هذه الآيات بالكلام عن حرمة البيوت واحترام البيوت، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. بعد الكلام عن أدب الاستئذان، وسيأتي أحكام للاستئذان في آخر الصورة كذلك، بعدها يأتي الأمر بغض البصر للرجال وللنساء، ثم يأتي الكلام عن حكم الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة، ثم يأتي الكلام عن الأمر بالتزويج حتى الإناء، حتى لا تصبح الأمة في المجتمع الإسلامي أيام أن كان هناك إناء، حتى لا تصبح الأمة مصدرا من مصادر الفغار وارتكاب الفواحش والمنكرات. كل الأبواب وكل السبل التي يأتي منها الفساد ويأتي منها الفجور يقوم الإسلام بالقضاء عليها. والإسلام صاح أن جاء على شخص أو جاء لشخص النبي صلى الله عليه وسلم واختاره الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه القرآن، أنزله في بيئة جاهلية، كان العالم كله جاهليا، وكانت الجاهلية تضرب بأصنامها في قارات العالم كلها، وجاء الإسلام لكي ينتخب مجموعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يقيموا مدينتهم القاهرة. وهذه المدينة أقيمت على التوحيد وأقيمت على مبادئ الإسلام التي جاءت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك وجدنا هذه الأحكام التي تقيم مجتمعا قاهرا والتي تقيم مجتمعا إسلاميا رضي الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا وقع إنسان بعد ذلك في ذنب من الذنوب فعليه بالتوبة إلى الله، وإن وقع في ارتكاب منكره وارتكاب حد من حدود الله وأقيمت عليه بينة أو جاء معترفا فلا بد من تقديره بالحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب موجه إلى الذين آمنوا، والذين لم يؤمنوا هؤلاء لا يستطيع واحد ان ياتي ليعترض على حكم من احكام الله عز وجل لانه ببساطه لم يؤمن، وانما هذه الاحكام يخاطب بها الله سبحانه وتعالى الذين امنوا به ربا، امنوا به الها، امنوا به الها واحدا احدا فرضا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، امنوا به الها يرسل اليهم رسلا وينزل اليهم كتبا وجعل لهم يوما اخرا، هذا اليوم سيحاسبون فيه اسمه يوم الدين، سماه الله عز وجل بيوم الدين. فالقران الكريم يخاطب المؤمنين فيقول: يا ايها الذين امنوا، هذه الاحكام للذين امنوا. اما غير المؤمنين فيقال لهم: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحينما يؤمنون بالله ويؤمنون بالكتاب الذي انزل ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنون باليوم الاخر ويؤمنون بالقدر، فيؤمنون باصول الاسلام التي جاء بها كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، فحينئذ يخاطبون بقوله: يا ايها الذين امنوا. اما قبل دخولهم تحت اسم الذين امنوا فهذا الخطاب بمعزل عنهم بعيدا كل البعد عنهم، فهذا الخطاب يوجه لمن؟ للذين امنوا. فكل انسان ادعى الايمان يعلم ان الله يخاطبه، الله يخاطبك في زمانك هذا، ويخاطب المؤمنين من ازمنه السابقه، ويخاطب المؤمنين الذين لم يولدوا بعد، يخاطبهم سبحانه وتعالى حينما يصبحوا محلا للتكليف: يا ايها الذين امنوا. فكل مؤمن يحب ربه، يحب كلام الله عز وجل، يعلم ان الله يخاطبه هو، فيامره هو، وينهاه هو، فحينئذ يستمع لله سبحانه وتعالى ويقول: سمعنا واطعنا. ولذلك يقول في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فبموجب هذه الكلمة، كلمة سمعنا وأطعنا، فأنت تؤمر وأنت تذكر، وما عليك إلا أن تذعن لربك، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قد تناقش قانونا من القوانين ونعترض على قانون من القوانين لانه وضع البحر، اما تشريع الله عز وجل فليس مجالا للاخذ وللرد، ولا يجوز لطائفه من الطوائف ولا لمجتمع من المجتمعات ان ياتي بايه من ايات الله او لحكم حكم به الله او حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وياتي ليقول: تعالى لكي نناقش هل كلامنا هذا يصلح لتطبيق هذا الحكم ام لا. فان الذي خلق هو العليم بنفوس خلقه والعليم بما يحدث في كل زمان ومكان، ربنا سبحانه وتعالى الذي انزل القران ويقول سبحانه: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويعلم من خلق، ويعلم ان المجتمعات ستختلف، ويعلم ان الناس ستختلف امزجتهم وتختلف ظروفهم، ومع ذلك شرع لهم شرعا ابديا من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. تشريعات الانبياء السابقين كانت مؤقته بميقات، مؤقته بزمان، اما التشريع الاخير فهو لانذركم به ومن خلق. وهذا سر من اعجاز القران الكريم الذي ارسله الله عز وجل للعالمين، للعالمين، للعالمين في زمان الرسول عليه الصلاه والسلام من العرب والعجم وغيرهم، وللعالمين من بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والى ما تستقبل الدنيا من ازمنه والى قيام الساعه. هذا سر من اسرار اعجاز القران الكريم، وسر من اسرار اعجاز التشريع الاسلامي العظيم. يا ايها الذين امنوا، يا من اخذ عليكم الميثاق، فقلتم سمعنا وأطعنا. أنت من قال سمعنا وعقلنا فهذا شأنه مع ربي يوم الدين. أما الكلام فموجه للذين قالوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الله عز وجل بهذه الآيات يبين أمرا هاما، ألا وهو أن لكل بيت حرمته، وكل إنسان دخل مسكنه أو دخل بيته أو دخل منزله فله في بيته حرية معينة وله في بيته حرمة. فلا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يقتحم على الإنسان حرمته أو يقتحم على الإنسان خلوته. حتى إن الدساتير المعاصرة قد أثبتت هذا الكلام في الأزمنة المتأخرة. ولكن اعلموا أن القرآن الكريم ساعة أن نزل لم تكن هناك حقوق للإنسان، ولم تكن هناك عرق للأمم ولا هيئة للأمم ولا أي شيء مما ينادي به السلفة العالميون والحقوقيون العالميون. وإنما هذا الكلام جاء أيام أن كانت الدنيا غارة، كانت الدنيا غارة، ليس للإنسان في مسكنه حرمة، ليس للبيوت حرمة، بل إن المنطقة التي نزل فيها القرآن الكريم والبيئة التي نزل فيها القرآن الكريم لم يكن على الأبواب سطور مرخاة، فكان الرجل يدخل على الإنسان هجوما فقد يجده في حالة لا يحب أن يراه أحد على الإطلاق. كتب التفسير تبين أن العرب كان لبيوتهم أبوابا، هذه الأبواب مفتوحة ليس عليها سطور، فكان الرجل يدخل، فيجب الرجل معانقا زوجته أو يجب الرجل على حالة لا يحب أن يراه عليها أحد من الناس. هذه كانت أخلاق الجاهلية. فجاء الإسلام ليعلم الناس الآداب العليا والأخلاق الرفيعة، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والبيت من البيتوتة، البيت يقال عن البيت بات يعني أقام ليلا، فالبيت اشتق من البيات بالليل، البيات بالليل معنى ذلك انه سكن. ولذلك يقول في التسمية الاخرى مسكن من السكن، من الهدوء، من السكينة. الاخر منزل ينزل الانسان فيه ليستريح، فلا يجوز للانسان في بيته ان يصبح معرضا لدخول الناس ولخروج الناس بدون استئذان. فقد يكون الانسان في بيته لا يريد ان يراه احد او ان يجلس مع احد او ان يستضيف احدا من الناس، وقت معين الانسان بعده يستريح فيه، يريد ان يفكر، يريد ان يقرا، يريد ان ينام، يريد حاجات الانسان متعدده. ومن حقه حينما يدخل بيته يكون بيت سكن وبيت راحه ومنزل هدوء وبيت يبيت فيه. فاذا جعل الامر هكذا مفتوحا في كل وقت فمعنى ذلك ان هذا الانسان ربما يقصد اعطاءه. فجاء التشريع الاسلامي بحرمه البيوت، فيقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. غير بيوتكم، ما معنى كلمه غير بيوتكم؟ معنى ان من الممكن ان اكون انا املك عماره واسكنتكم فيها وانت ساكن عندي في البيت، مش ليس معنى ذلك انت من حقي وانا المالك ان ادفع عليك البيت وان ادخل عليك بدون اذن لك، وانما هذا اصبح بيتا لك بحق السكن حتى وان لم تكن مالكا لرقبه البلد، انت ساكن فهذا البيت يضاف اليك، ومالك العين ليس له الا الاجره، ليس له ان يدخل على الانسان في اي وقت من الاوقات، فهو اصبح غريبا على هذا البيت حتى وان كان يملك الارض ويملك العقار. فيقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا. كانت التأليف وهذه جعلت المفسرين يخوضون فيها لأول لم يقل حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها بل قد تستأنسوا. لماذا اختار اللفظ القرآني المعجز لفظة الاستئناس على لفظة الاستئذان؟ لأن الكلمة في ذلك أنا أستأذن وأسلم فتأذن لي. لو قال حتى تستأذنوا يبقى أنا أستأذن سواء أذنت لي أم لم تأذن لي. الآية قالت حتى تستأذنوا وتسلموا. أنا إذن لي تقول السلام عليكم معكم، لكن لما قلت تستأنسوا علمنا أن هذه الكلمة يضاف إلى الاستئذان أنك قد رددت عليك بالإذن أو عدم الإذن. فإن أردت الدخول، إن أردت أنت أن أدخل وقلت لي نعم أقدر لك، فإذا حينئذ أنا استأنست. فكلمة حتى تستأنس فيها الاستئذان والمستأذن عليه رده بالإجابة فقال لي أدخل، فعلمت انه سيستأنس لوجودي. فالاستئناس ضد الاستيحاش، يعني انا اعلم انني سادخل عليك من الانس الذي يزيل وحشتك. يبقى معنى ذلك ان القضيه مش قضيه استئذان بس، وانما انا علمت انك تريدني ان ادخل عندك في البيت، لان دخولي يعني لن تدخلني وانت متضرر، لن تدخلني وانت متبرر، وانما ستدخلني عندك وانت ستستانس بوجودي. فانظر الى الايه، معنى ذلك انك تراعي وقتك وتراعي الظرف النفسي لصاحب البيت، لا تهجم على الناس في اي وقت من الاوقات. ياتي الانسان لانسان بعد منتصف الليل ويطرق عليه بابه ويفزعه وياتي اليه لا يشرك الا لانه لم يجد احدا يجلس عنده رجاء عند هذا الشخص، وهو يعلم انه سيتضرر منه وسيتضايق منه، او ياتيه في وقت طعام، او ياتيه في وقت هو مشغول فيه ويعلم انه لا يفرح بوجوده ولا يفرح بزيارته. وانما المطلوب انك تكون الانسان المسلم لابد ان يكون عنده حساسيه. عارف مسألة الإحساس لما يقول لك في المثل المصري الإحساس نعمة؟ الإحساس يكن في إنسان يدخل عند هذا ويخرج من عند هذا ليذهب عند هذا، لا يراعي وقتا، لا يراعي ظروفا، لا يراعي هل يأنس أصحاب البيت بوجوده أم يتضررون من مجيئه. المفروض أن الإسلام يعلمنا الآداب العالية. لماذا يا أخي تدخل على أخيك التبرم وتدخل عليه الغضب والتضرر ويصبح وجودك عنده امر صعب وفي حرج بالنسبه له وبالنسبه لاهل بيته. فجاءت العباره، هذه العباره تستأنس قصه كبيره، ليست كلمه وليست لفظه. ولذلك اختير هذه اللفظه على قولك حتى تستأذنوا وتسلموا. اختير تستأنس على قوله تستأذنه، مع أن بعض المفسرين قالوا الاستئناس بمعنى الاستئذان، والبعض سلك مسلكا طيبا آخر فقال الاستئناس بمعنى الاستعلام والاستكشاف، وتؤدي إلى نفس المعنى. الاستعلام والاستكشاف كما قال إني آنست نارا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني إن علمتم أنك تستكشف وتستعلم، فإن علمت أن هؤلاء الناس يرغبون في لقائك يرغبون في استضافتك فلتدخل. اذا اما اذا وجدت ان الامر حتى لو دخلت وجدت الوجه في تمره اجلس وخفف في الزياره، تبقى الزياره دقائق، ما تجيش بقى تقعد عنده الى اخر اليوم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. السنه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الاستئذان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كمشرع كمنفذ لشريعه الله تبارك وتعالى يعلم الناس ولا تحرج من هذا الامر، فيقول لمن عند اخرج الى فلان فعلمه اداب الاستئذان. فكان اداب الاستئذان السلام عليكم ادخل، السلام عليكم ادخل، السلام عليكم ادخل، ثلاث مرات. بعد الثلاث مرات لو ما حدش رد عليك طبعا تصرفاتنا احنا بتختلف. تقول انا عايز انه جوه مش عايز يرد. انا سامع صوتهم جوه وهم مش عاوزين يردوا. يا اخي لماذا تشدد على الناس السنه وانت عارف انه جوه مش هيرد عليك؟ وهذا الامر لا يجوز لك ان تعاتبه فيه حتى ولو وجدته في يوم من الايام. انا كنت متاكد ان انت جوه في البيت وما ردتش عليا. ضربت عليك التليفون وما ردتش عليا وانت شفت نمرتي عندك في اظهار الرحمه. يا اخي ظروفي في هذا الوقت لست مطالبا بان اقول لك اني في هذا الوقت انا مش فاضي. عندي ظروف تمنعني من اني ارد عليك. كل هذه الامور للاسف كآداب اسلاميه افتقدناها ايها المسلمون، افتقدناها في هذا الزمان الا القليل. الناس بتجد هذه الامور للاسف. كثير من الناس يفرطون فيها. فشوف اداب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم اخ، السلام عليكم اخ، السلام عليكم، ثلاث مرات. ياتي ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب ويقول له ويستاذن عليه ثلاث مرات. في المره الثالثه لم ياذن له. فقال عمر بعد ذلك، فقال له حينما لقيه: انت اتيت؟ قال استاذنت ثلاث مرات فلم تاذن لي. قال ولماذا لم تستمر؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستئذان بعد ثلاث مرات. قال إن أن تأتي على ذلك ببينة وإلا أوجعتك. وكان عمر رضي الله عنه كما تعلمون شديدا في أمثال هذه المواقف. فذهب أبو موسى مسرعا إلى مجموعة من الأنصار كانوا جالسين. يحكي أبو سعيد الخدري أنه جاء فزعا فقال ما الخبر؟ فأخبرهم الخبر. فقال ماذا تقول؟ قال رجل منكم يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. قال ابن كعب والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. معنى كلمه اصغر القوم يعني هذه سنه مشهوره جدا عندهم يعرفها الكبار والصغار، ولكنها فاتت على عمر. وما ادراكم ما عمر؟ عمر هذا العالم الكبير فاتته سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ان السنه لا يحفظها عالم واحد. سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحفظها عالم واحد ابدا، وانما غابت سنن على ابي بكر الصديق، غابت سنن على عمر، غابت سنن على عثمان، غابت سنن على علي، غابت سنن على عائشه، غابت سنن على ائمه العلماء العظام. فقال لا يقوم معك الا اصغر القوم، يقول ابو سعيد الخدري فكنت اصغرهم. فذهب اليه. يقول عمر بن الخطاب حينما لقيه ابي بن كعب، يقول لا تكن يا عمر عجابا على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، قال والله انا لا اتهم ابا موسى الاشعري، وانما اردت ان اتثبت وخشيت، يعني عمر بن الخطاب يدافع عن نفسه خشيه ان يتساهل الناس في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان البعض قد فهم من ذلك ان عمر بن الخطاب لا ياخذ بالخبر الواحد ولا ياخذ بحديث الواحد الا ان جاء معه من يعاظمه في هذا. وهذا خطا، لان عمر سنته رضي الله عنه كان الاخذ بقمر الواحد، وكان من خطر الواحد من اخذ به، ولكن هنا كان يشدد حتى لا يتساهل الناس في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر كان في مظله اتهام اللي ممكن ابو موسى الاشعري، طبعا مش ابو موسى كابو موسى كصحابي جليل، ولكن اي انسان من الممكن لكي يهرب من اجل الوقع فيه يتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ اراد عمر بن الخطاب ان يتثبت، ويقول ابن عبد البر في بيان موقف عمر رضي الله عنه الاولى ان عمر بن الخطاب ربما كان موجودا بعض نفس المجلس الذي قال فيه ابو موسى هذا الكلام من حديث العهد الاسلامي، فاراد ان يبين لهم ان الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهذه السهوله والروايه عنه لابد من التثبت فيها. ايما كان فان الحديث يبين هنا ان السنه في الاستئذان لا تتعدى ثلاث مرات، ثلاث مرات. السلام عليكم ادخل، السلام عليكم ادخل، السلام عليكم ادخل. هذه السنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الفعلية ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. الى سعد بن عباده فاستاذن ثلاثا فلم ياذن له سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجع فظهر وراه سعد فقال لقد استاذنت ثلاثا فلم ترد قال والله لقد سمعتك في كل مره ولكنني اردت ان استكثر من سلامك وبركتك الرسول له السلام عليكم ويرد من جوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بصوت واطي عشان ما يسمعش النبي صلى الله عليه وسلم ما اذنلوش مره عشان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من السلام وكثر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه يقول له كثر من سلامك علينا فخرج سعد بن عباده فادرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد سمعتك في الثلاث المرات ولكنني اردت ان استكثر انا واهل بيتي من هذا السلام وهذه البركه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له زبيبا وبعد ان اكل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاءه المشهور افطر ان اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه والسنه الا يقف الانسان امام الباب طبعا البيوت قديما لم يكن لها سطور مرخاه على الابواب كان في باب يعني الفتحه فقط فلما يقف هكذا فيرى اشياء فالسنة ان يقف على اليمين او يقف على الشمال طبعا الباب الان لما بيتفتح نفس الكلام نفس الكلام يفتح الباب يلقيك وشه هكذا لا تتنحى فتقف على يمين الباب او تقف على شمال الباب وان قال لك لا بدخل الدار من لا تقول انا انت مين لا تجب باسم مبهم ضمير مبهم انا من انت كانك انت يعني الرجل المعروف ساعه ما تقول انا كل الناس قد عرفت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره مقوله انا فقال انا انا حينما قال له جابر انا فقال انا انا من انت فلا بد ان تعرف من انت فقد اذن الانسان ولا اذن الانسان الاخر ممكن صاحب الضر فياذن لانسان ومش اذن لانسان اخر ولا يجوز لك ان تدلس عليه فتقول اسما او تغير الصور على شيء يفتح لك وان نظر من عدسه الباب من عدسه خلف الباب تبعد وشك لا اظهر وجهك فقط يرد عليك ان عرف انك فلان وربما لم يرد عليك ليس معنى الاستئذان ان فلان موجود يبقى لازم يستضيفني الان هذا خطا فلان موجود نعم واحد اثنين فلان عنده استعداد يقابل حد الوقت ولا لا ثلاثه عنده استعداد يقابلني انا شخصيا ولا لا فكل الامور دي كلها لابد وان تراعى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا ولو سلموا على اهلها ذلكم خير لكم كلمه خير بمعنى اخير اتعب تقدير وحدثت منها الهمزه لان العرب استعملوها هكذا خير ذلك خير وخيرنا هذه ليس معناها قطع التفضيل يبقى المفضل عليه جائز لا مش شرط اصحاب الجنه يومئذ خير مقاما واحسن مقيلا خير مقاما اهل النار لهم المخير عليه مش على خير ابدا فمش معنى كلمه خير بمعنى اخير يكون فيه مفضل عليه عنده فضل او عنده خير ليس شرطا ولذلك يقول هنا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون عشان تقطعي بالتذكر من الاستعاره والتدبر والاعتبار والتعلم فان لم تجدوا فيها احدا يبقى احتمال اما انك انت لما تلقي السلام وتستاذن ان اللي في البيت يحذر لك اذن لك بعد المره الاولى او الثانيه او الثالثه انتهى الامر خيرا فان لم ياذن لك احتمال يكون مش في البيت ما يجوز لك ان تدخل بيتا وان تقول ايه انما الاستئذان من البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحك شعره بمدره مشط مثلا فوجد انسانا ينظر عليه في الحجره قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو اعلم انك تنظر لا طعمت في عينك انما جعل الاستئذان من اجل البصر انت بتستاذن ليه؟ من اجل انك ما شفت حاجه انا عايز احكيها عليك فمن الممكن ان تدخل فتجد انسانا عاريا او تجد رجلا او تجد موقفا انا لا احب ان تراني فيه فهذا الاجر فقط فيقول فان لم تجدوا فيها احدا يجوا يقول طب انا لو دخلت هو مش موجود محدش في البيت مش هشوف حاجه خالص يبقى الاستئذان من اجل البصر والعله ها اذا وجدت وجد المعلول وان لم توجد لا يوجد المعلول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طبعا يا ليه حق للبيت ولا من قال لك كده؟ القران يقول القضيه مش قضيه الفقر فقط، ما من الممكن ان اشيائنا انوالنا حاجاتنا اساسنا كل شيء موجود في البيت انا لا اريد ان يراه احد الا باذني. فقل فان لم تجدوا فيها في البيوت احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لابد من الاذن في الدخول، يعني ممكن انا اديك مفتاح شقتي واقول لك خذ المفتاح واطلب انا اذنت لك، لكن فان لم تجدوا في احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. والطيب الثالثه اذا الا ان يروح عليك ياذن لك بالدخول، واما انه ما يوقفش عليك من اساسه، فبعد الثلاثه تمشي تنطلق. فان لم تجدوا في احدا فلا تدخلوها وتمشي على طول تنطلق. طيب الثالثه، من الممكن ان يقول لك صاحب الدار لو سمحت انا ما عنديش استعداد اقابل احدا اليوم، ما عنديش استعداد اني اقابلك، عندي ظروف. كل انسان في بيته ظروف الله اعلم لحقيقتها يعني. فحينئذ ما عندكش استعداد، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. من منا يستطيع ان يقول لضائف ثقيل الظل ارجع؟ من منا يقبل هذه المقوله لو قيلت له ارجع فليرجع؟ يقول قتاده قال احد المهاجرين بعثت عما يقول لي هذه ايه فلم اجد، وبعثت عما يقبلها فلم اجد. من يقبل ان يقول له الانسان لو سمحت ما عنديش استعداد اقابلك النهارده؟ الاخر من تقال له هذه الكلمه ويرجع؟ صعب جدا على النفس، ولكنه الايمان ولكنه السمع والطاعه، ويصبح القلب خاليا من الامتحان، خاليا من الضغينه، خاليا من الحقد على الانسان الذي قال لي ارجع. رفض، ده انت من الممكن ان تشنع به، مع ان حكم القران في القران وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو انت لكم. بيقول المهاجر كنت بتمنى حد يقول لي ارجع عشان ارجع وانا اذكى، ذلكم اذكى لكم، اذكى للقلب، اذكى للنفس، اظهر للقلب، اظهر للنفس. دليل ايمان انك في قلبك لا تجد احا ولا تجد ضغينه على اخيك المسلم الذي قيل لك ارجع، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في الايه الثالثه: ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم. يعني جاء في بعض اسباب الكتب اسباب النزول، وان لم يصح ان ابا بكر الصديق سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخانات والمطاعم والفنادق وما شاكل ذلك، الحاجات الاشياء التي تكون على طريق المسافرين بين مكه والمدينه والجزيره والشام وفلسطين وما شاكل ذلك، هل الانسان لابد وان يستاذن؟ هذا لم يثبت عن ابي بكر الصديق، والايات ليست في حاجه الى اسباب نزول خاصه، ان جاء سبب النزول خاصا صحيح النسبه الى الصحابي او عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول به، وان لم يصح فليس هناك حاجه الى اثبات سبب نزول لكل ايه. فعندنا سبب النزول العام الا وهو الهدايه، الله انزل القران كله بآياته كلها بسوره كلها لسبب نزول عظيم الا وهو السبب ايه؟ لهدايه العالم. فلسنا في حاجة إلى ذكر سبب لنزول كل آية. الآية تقول استثناء، لأنه يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يأتي إنسان سيقول طيب بالنسبة للفنادق، بالنسبة للمطاعم، بالنسبة للمتاجر، يعني أنت يجي الإنسان يقف على محل من محلات السوبر ماركت أو هذه الأشياء ويقول لهم السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل؟ لا. لماذا؟ لأنه هناك إذن عام. الإذن العام إنه فتح الأبواب، فتح الباب ومرخص له ومصرح له بممارسة هذه التجارة في داخل هذا المصدر. فهذا المصدر مكتبة، ذهب إلى مكتبة من المكتبات، مكتبة عامة أو مكتبة خاصة للبيع والشراء، فتبي تدخل داخل مطعم من المطاعم، لأن هذه الأماكن مفتوحة، ليس عليه جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. غير مسكونة يعني ليست خاصة بأصحابها، البيت المسكون اللي هو صاحبه عايش فيه هو وأبناءه زوجه وله حرمة خاصة، بيت مسكن خاص، لكن هذا ليس مسكنا خاصا وليس للسكنة وليس للبيات الخاص، وإنما هو للبيات العامة الفنادق. ومع ذلك بالنسبة للفنادق لا يستطيع الإنسان أن يأتي على حجرة معينة ويفتح هذه الحجرة ويدخل إلا إن كانت في حجرته هو، وربما كان إنسان ينام فيها وباغية عورته أو أصبح كمسكن خاص. لا، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا. فالقرآن الكريم هذا نص من عند الله عز وجل يعمم ويخصص ويعطي كل ذي حق حقه، ولذلك لا يستدرك على القرآن الكريم. لأن احنا لما نعمل نص عندنا قانوني أو كلام من عندنا يجي جيل من الأجيال، بل احنا من الممكن نحن في جيلنا نأتي لكي يخصص أو نقيد المطلق أو نفعل كذا، لأن الإنسان قد يظهر له شيء ثم يظهر له خلافه بعد ذلك. لكن بالنسبة للقرآن الكريم مفيش شيء عند الله اسمه بداء. البداء ده بالنسبة لي يبدو ليا، لكن ربنا لا يبدو له شيء، الله يعلم سبحانه وتعالى علما أزليا، يعلم كل شيء في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فيشرع سبحانه وتعالى التشريع الذي ينفع الناس في أزمنتهم وفي أمكنتهم، لأنه خلق الإنسان وهو به عليم. فهنا يذكر الحكم العام ويذكر الحكم الخاص سبحانه وتعالى، فيقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. أليس كل بيت من البيوت هذه التي هي معدة للمنافع العامة إنك تدخلها هكذا إلا إن كانت لك فيها أيضا منفعة؟ يعني برضو الشرع علمنا تقييد الامور، ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. مالكش متاع فيها تستحيل، يعني ايه متاع منفعة؟ انت دخلت المطعم لكي تاكل، دخلت المتجر لكي تشتري، دخلت مكتبة لكي تتصفح الكتب وتشوف ايه الجديد على شيء، يبقى ليك منفعة لكن مالكش منفعة، دخلت ليه من اصله؟ يبقى برضو الشرع علمك الا تفعل شيئا الا لعيلة. لا يكون المسلم هكذا يتحرك ويروح يدخل المحل ده ويخرج من المحل ده يدخل الفندق ده ويخرج من ده يدخل المكتبه دي وملوش غرض معين، لا للشراء ولا للبحث عن امر، وإنه هو تضييع الوقت. لا، لابد وان يكون كل شيء بيفعله المسلم لحكمه. المسلم هذا انسان وقته سليم، والعصر ان الانسان لفي خطر. الله عز وجل يقسم بالزمن لتعظيم حرمة الزمن ومكانة الزمن، فلابد من احترام هذا الوقت. لكن ما تروحش وقت تدخل المكان تدخل ما تمشي من الشارع تروح مكان، وده بيبقى وقت، لا، وقتك اثمن من هذا. وقتي ووقتك يعد بالنسبة لنا. الوقت ده بالنسبة لنا ليس من جهل كما يقول الغربيون، وانما الوقت هو الحياة. هذا الوقت ورأس المال الذي جعله الله عز وجل في أيدينا لنرفع من خلاله أو نقصد أعادنا الله وإياك. ولذلك الإنسان الذي يستفيد بهذا الوقت إما في علم نافع، إما في عمل صالح، عمل ديني أو عمل دنيوي، لأن الإنسان إن أطعم زوجه الطعام مثل في كل زوجه لك به صدقة. إنما تطعم أولادك هذا فيه صدقة. حينما تعمل عملا نافعا للأمة الإسلامية دينيا او دنيويا فهذا فيه لك في اجر ان شاء الله تعالى. فلا تضيع هذا الوقت. فشوف الايه دي ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. التشريعات الاسلاميه ليست للامور الظاهره فقط، وانما تختلف عن التشريعات الوضعيه في انه تشريع للظاهر وللباطن، والتشريع تشريع ظاهري وتشريع باطني. يعني يراعي التشريع الاسلامي يراعي الامور القلبيه والامور النفسيه والامور الظاهريه. ولذلك الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، دين يشمل باطن الانسان ويشمل ظاهره، والاحكام تاتي احكام للظاهر واحكام للباطن. يعني نحن نتعامل مع بعضنا البعض بالظاهر، لكن الله يحاسبنا على الظاهر والباطن، ولا علينا ان نشق عن قلوب الناس. ولذلك فان حكمنا على الاشياء يكون حكما ظاهريا، اما الذي يحكم على الظاهر وعلى الباطن فهو رب العالمين سبحانه. ولذلك المنافق، انا لا استطيع ان احكم على انسان بانه منافق الا ان اعلن ما في داخله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يعامل المنافقين معامله بالظاهر، لكن الله هو الذي سيعامل. عبد الله بن ابي مثلون ومن على شاكلته ومن المنافقين، ويقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من الله، مع انهم كانوا في الدنيا يعاملون معامله اهل الاسلام. فربنا يعلم ما تبدون وما تكتمون، وعلى ذلك يحاسب، وبناء على ذلك يشرع. ولذلك الذين يشرعون للبشر، يشرع للبشر ويعمل قوانين للبشر، ينظر للظاهر لانه ما يعلمش الباطن. الذي يعلم بواطن الامور ويعلم بواطن الاشخاص هو رب القلوب ورب البصائر ورب الاجساد ورب العالمين سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين.